إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس، دروس المصطلح. نسأل الله لنا في علاه أن يثبت لنا هذا الخير إلى الممات، وأن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه الدروس، ونسأل الله لنا في علاه أن يجعل في هذه المجالس البركة، وأن يتقبلنا عنده من الصالحين، وأن يجعلنا من المخلصين المخلصين، وأن يرزقنا الدعاء الحق والدعاء الذي فيه الصدق والإخلاص، ويقبله الله جل في علاه فينفع عن هذه الأمة الغمة. ونسأل الله جل في علاه أن يتقبل إخواننا شهداء عنده، ونسأل الله جل في علاه أن نقول ما قاله عمر بصدق واقعا خبرا وواقعا، أن نقول قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يحتسب الأجر في إخوانه، وأن يجعلنا ممن يهتم بأمر المسلمين، فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وقد قال إن سلم من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. اللهم نبرأ إليك مما نحن فيه، ونستغفر الله على ما نحن فيه، ونسأل الله جل في علاه أن يردنا إليه ردا جميلا. قل العلامة القاسمي الشامي المبحث الحادي عشر: متى يقول الراوي أو كما قال؟ يعني إذا روى الحديث عن المسلم، هل كلما يروي عن المسلم يقول أو كما قال، أو ما يقول كما قال؟ والتفصيل كما بينه الإمام النووي هذه لها أدلة كثيرة جدا عن أنس بن مالك وعن ابن مسعود وعن جابر وعن غيره، أنهم كانوا يروون الحديث، فمن ضبط الحديث ما قال أو كما قال. كما قال أبو هريرة في حديثه: أوصاني خليل بثلاث، فذكر الثلاث وقال: صلاة الضحى، وأن أصوم ثلاث أيام من كل شهر، وألا أنام قبل أن أوتر، ولم يقل كما قال، كأنه ضبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الصحيح، أبو هريرة كان يضبط اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يدل على ذلك أن أبو هريرة رضي الله عنه ورضاه كان يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحفظه، ما كان يستطيع حفظه، فحتى يعني ذهب فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يستقر في قلبه من حديثه من شيء، فقال: أبسط ثوبك، فبسط ثوبه، فوضع يده النبي صلى الله عليه وسلم على صدره حتى ضمه بعد ذلك، فكان ما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة إلا حفظها ووعاها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لكن ابن مسعود في بعض الروايات كان يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أو كما قال، وأنس كان إذا روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو نحو ذلك أو شبه ذلك أو مثل ذلك أو قريب من ذلك. فهو الآن هذا التورع، هذا هو التورع، ويتفرع على هذه المسألة مسألة الرواية بالمعنى. إذا كان بيروي المعنى، إذا قلنا أنه يقول أو كما قال أو نحو ذلك أو شبه ذلك، هذا يتعلق به أيضا من يقول بأنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى، وأيضا يتعلق بمن يقول يجوز رواية الحديث بالمعنى، وهو أقرب إلى هؤلاء الذين قالوا بجواز رواية الحديث بالمعنى، ولا أفصل فيه القول، لكن الراجح فيه دين الله جل وعلا بأنه يجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط وقيود قد قيدها العلماء. فإذا هذه المسألة مسألة أن يروي الحديث ثم يقول أو قال أو كما قال أو شبه ما قال أو مثل ما قال أو نحو ما قال، هذا تورع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حفظ ووعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله قاله مثل ما قاله، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قد نظر الله امرأة سمع مقالاته فوعاها فأداها كما سمعها، وهذه أيضا يحتاج بها من قال به أنه لا يجوز الرواية بالمعنى، لكن الواقع يصدق أن الرواية بالمعنى تجوز. المبحث الثاني عشر: السر في تفرقة البخاري بين قوله حدثنا فلان وقال فلان. البخاري دائما في كتابه يقول حدثنا، سمعت، أخبرنا، أخبرنا، وفي بعض الروايات يقول فيها قال، يقول فيها قال. هذه أشكلت على بعض المحدثين، لذلك ابن حزم اتهم البخاري بالتدليس. الحديث يأتي زمان أمتي يستحرون الحرى والحرير والخمر والمعازف، قال فيها البخاري قال هشام بن عمار، قال هشام بن عمار، فهو قال هذا البخاري مدلس الآن، لأن قال هذه من صياغ التدليس عن كالأنأنة، كالأنأنة والعنعنة، لأنه أتى بصيغة توهم السماع وهو لم يسمع منه. طبعا هذا كلام باطل، يعني البخاري كما قال علماؤنا يعني كان بعض الأزهرة ونقرأ عليه بعض المصطلح جزاء الله عنه خيرا كان يقول البخاري جبل لا يضره الضرب فيه ولو بالصواريخ, يعني هذا جبل ما ما ما يفتت. قال البخاري يعني ابن حزم أصالة قال الحافظ ابن حجر قد نادى على نفسي بالجهل عندما تكلم في البخاري, أو قال غيره يعني أنا لا أذكر الآن من الذي قال ذلك, لكن حقا هو نادى على نفسي بالنقصان عندما اعتلى عرش البخاري ليضرب في البخاري. لذلك حتى الكرابيسي من الشافعية كان من فحول الشافعية, كان فحلا دقيق النظر وكان فقيها مدققا محررا وكان رجلا فحلا في العلم, وكان الإمام أحمد بن حنبل يقدره ويعظمه تعظيما ويبجله تبجيلا, لكن الكرابيسي كان أوجه علما من الإمام أحمد في هذه المسألة. لا أقول أنه أوجه علما, يعني أقول أنه كان يعني معه الحق, لكن الإمام أحمد كان بيريد يسد الذريعة يحسم المادة. هذا الذي قاله الكرابيسي والذي قاله الإمام البخاري. الكرابيسي كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق, فلذلك بدعه الإمام أحمد بن حنبل ونهر الناس عنه. فالكرابيسي لما ما وجد إلا أن أحمد يتكلم عنه فتكلم عن من؟ عن أحمد, وكانت هذه القاسمة على الكرابيسي. يعني هو أحمد تكلم عنه لأن أحمد كان يريد يسد الباب, لأن رأى أن كثير من أهل السنة والجماعة قد انصاعوا إلى ذلك وانساقوا, ما من أحد من أهل السنة والجماعة قام واقفا حتى يعني يعلي هذه المسألة ولا يأخذ بالرخصة. علي بن المديني أخذ بالرخصة فتكلموا فيه, يعني ابن المديني أصلا متكلم فيه, علي بن المديني أخذ بالرخصة, ويحيى بن معين أخذ بالرخصة, كل من أخذ بالرخصة في زمن أحمد تكلموا فيه, لكن علي بن المديني أكثر من تكلموا فيه. وأحمد بن حنبل ما تكلم, قال ائتني بكلام عن جدك, ائتني بكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم, ائتني بكتاب الله. وكان يقول كلام الله غير مخلوق, لكن الإمام الكرابيسي كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق. فهو الإمام أحمد بن حنبل كان أراد أن يسد الباب ويحسم المادة, لذلك هو قال من قال بالقرآن لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. فلما سألوا عبد الله ماذا يقصد الإمام أحمد بذلك, فبين تفصيلا أنه يقصد بأنهم يقولون بأن لفظ القرآن مخلوق, الذي يقصد بأن القرآن مخلوق هو الكافر, لكن من قصد باللفظ لا, فاللفظ غير الملفوظ. وهذا الذي قاله البخاري, البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق, وهذا كلام صحيح كما قال الشيخ الإسلام تيمية, والحق معهم. فالحق كان مع الكرابيسي, لكن لما كان الإمام أحمد يسد الباب ويحسم المادة ويتكلم ورعا, تكلم في الكرابيسي حتى ينأى الناس عن كلام الإمام الكرابيسي فلا يأخذ به, فتكلم فيه الكرابيسي, تكلم في أحمد, وما كان له أن يتكلم في أحمد. لما تكلم في أحمد سقط مع أنه كان من الفحول. وأيضا أنت عندك الإمام السبكي فحل من فحول الشافعية, قد جمع بين الحديث وبين الفقه وبين الأصول, رجل بارع جدا في العلوم. لو ترى إيش اللي يجعل الناس كثيرا ما تجهل السبكي, ما أحد يعرف من السبكي, إيش السبكي إلا أحد وأفراد من تربيه, لأنه عاد شيخ الإسلام تيمية وتكلم عليه. فالغرض المقصود الأفاضل الذين قد صدرهم الله جل في علاه لرفعة الدين وجعلهم من المجددين لهذه الأمة, وجعلهم ممن يعني في النوازل الله جل ينصر بهم الدين, الكلام فيهم كلام يعني يقضح في المتكلم أصالته ويسقط المتكلم. فهو الإمام ابن حزم لما تكلم في البخاري قال عنه هذا الإمام ابن حجر أو غير الإمام ابن حجر, قال نادى على نفسي بالجهل عندما يتكلم في البخاري. فالغرض المقصود قول الإمام البخاري قال هشام بن عمار مثلا, هل هذه يعني فيها فرق وين حدثنا وأخبرنا أم لا؟ الإمام أبو إسماعيل الهروي الحنبلي يرى أن قول البخاري حدثنا وأخبرنا هذه على بابها, لكن إذا قال يقول هذا الحديث سمعه من شيخه هشام بن عمار وشيخ من شيوخه, ما معروفة موصولة. هو يقول قال البخاري قال هذا في مجلس المذاكرة لا في مجلس التحديث, في مجلس المذاكرة لا في مجلس التحديث. تفهمون إيش مجلس المذاكرة؟ ليس المجلس مهيئ لمجلس التحديث يحدث الطلبة, لكن هو يذاكر طلبة العلم أقرانه أترابه, كما كان أبو زرعة لما قال عبد الله ابن أحمد قال أبوك أحفظ ألف ألف حديث, قال كيف عرفت ذلك؟ قال ذاكرته, أأتي له بالأسانيد ويأتيني بالمتون, أأتي له بالمتون ويأتيني بالأسانيد, يذاكره على الأبواب, يذاكره على الأسانيد, على المتون. الغرض المقصود كانت بالمذاكرة. فلما يجلس مع أطرابه ويتكلم كما جاءه الإمام مسلم وهو يتكلم عن حديث معين, فقال هذا حديث فيه علة, فقال حدثني ما العلة, فما رضي الإمام البخاري حتى قال أنكب على رجليك فأقبلها, حدثني ما العلة, قال العلة كذا. فأهوى على يديه وعلى رجليه يقبلها وقال ما يبغضك إلا حاسد. فقال يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين والله ما يبغضك إلا حاسد. هذا من كلام الإمام مسلم في المذاكرة، هذه في المذاكرة. قال ما كان يعقد مجلس التحديث لذلك؟ قال قال، فدخلت في المصحف. وبعضهم يقول هذا كلام خطأ، وما ارتضاه أيضا الحافظ ابن حجر، لكنهم يقولون قول الإمام البخاري قال هذه دلالة أن هذا حديث لا يصح مرفوعا لكنه موقوف. إذا أتى بحديث وقال فيه قال ما قال حدثنا، هذه فيها دلالة وإشعار على أن هذا حديث موقوف، يعني استقراء يفعل الإمام البخاري ذلك في الأحاديث الموقوفة لا المرفوعة. وبعضهم أيضا يقول، وإذا قال، وهذا أيضا كلام الحافظ ابن حجر، يقول إذا قال قال البخاري، إذا قال في الحديث قال ما قال حدثنا ولا أخبرنا، يكون هذا الحديث فيه رجل ليس على شرط البخاري. الإسناد كلية معظم الرجال وغالب الرجال على شرط البخاري، على شرط البخاري، ففيه رجل من الإسناد ليس على شرط البخاري، لذلك ما يقول حدثنا ولا أخبرنا، يقول فيه قال، يقول فيه قال. وأورد على ذلك حديث عن حماد، حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة ليس من الأصول عند البخاري، البخاري لم يروي لحماد بن سلمة، لذلك الدرقطني أنكر على البخاري عدم روايته لحماد بن سلمة. إذا قال الأصح فيها أنها تكون إما على أن الحديث ليس على شرط البخاري، ليس على الشرط الذي اشترطه، وإن كان صحيحا لكنه ليس على شرط البخاري، لذلك ما أتى بالصيغة الجازمة حدثنا وأخبرنا لكن قال قال، أو أنه موقوف، أو أنه موقوف. أيضا يقول المبحث 13 سر قولهم في خلال ذكر الرجال، يعني ابن فلان أو هو ابن فلان، هذه يعني ترى كثيرا أبو داود مثلا يروي عن أحمد أو يروي عن غيره، فيأتي لشيخ فيقول هذا فلان ابن فلان، يعني يكون الشيخ الذي روى الحديث روى عن شيخه مهملا، روى عن شيخه مهملا، يقول محمد أو يقول سفيان أو يقول حماد، وما ما ما ينسبه. بالمناسبة أنا وهمت لما تكلمنا في يوم الاثنين عن حماد بن زيد، قلت حماد بن زيد ابن دينار وحماد بن سلمة ابن درهم، قلبت الموضوع عنه، هذا وهم مني، وصحيح حماد بن سلمة ابن دينار وحماد بن زيد ابن درهم، فالأخ تضبط هذه المسألة، هذا وهم وقع مني. ها؟ لا بس اللي يقدم الدرهم الآن هذه مشكلة ثانية، لكن حماد بن زيد هو المقدم، لأن حماد كان من أحفظ الناس، حماد كان من أحفظ الناس. الغلط المقصود إذا قال حماد وسكت، ما تعرف حماد بن زيد أو حماد بن سلمة، سفيان ما تعرف سفيان الثوري أم سفيان ابن عيينة، تركه. فيأتي الراوي الذي رواه حتى يكون تحته أنزل منه، كثيرا ما تجده في سنن أبي داود يقول يعني فلان، والذي يقصد به ليس الراوي عن شيخه، والذي يقول ما يقول حماد بن سلمة أو حماد بن زيد، ما يقول أخبرنا حماد بن سلمة حماد بن زيد، اللي تحت الشيخ الراوي الذي يروي عن حماد، هذا قال حماد وسكت، لما ترد حماد وترد يعني ابن عيينة ابن سلمة ابن دينار، اعلم ان هذه ليست من التلميذ، هذه من تحت التلميذ. ليش؟ لان التلميذ يذكره باسمه، ليش يفعل ذلك؟ الذي يقول يعني هذا، لانه لو كان اللي تحت التلميذ هو الذي يقول ذلك كذب. فهمتم ولا لا؟ والله ما فهمت، شو ما فهمتوش ليش بقى؟ طيب سعيد، طيب واحمد يروي عن سعيد، لا خلي عمر يروي عن سعيد، سعيد يروي عن حماد، سعيد قال حماد فقط، عمر يروي عن من؟ عن سعيد، أو عمر يروي عن سعيد. عمر لما يروي يقول حدثني سعيد عن حماد، لو قال حماد بن زيد عمر كذب. ليه؟ لأن شيخه، لا شيخه لم يذكر حماد بن زيد، ذكره فقط مهملا قال حماد، فأن يقول هو حماد بن زيد زاد على شيخ، وهو بيقول حدثني، وهو ما حدثه بأنه حماد بن زيد، فهمت؟ لكن هو عايز يسهل على طلبة العلم وطلبة الحديث، فعمر ايش يقول بقى؟ يقول يعني شيخي كان يقصد ان شيخه هو من؟ ابن زيد. مفهوم؟ هذه المسألة او النكتة التي اتى بها الامام. المبحث 14 ها؟ المسألة سر قولين في خلال ذكر الرجال، يعني فلان او فلان ابن فلان، نقول يعني فلان او فلان ابن فلان. قال المبحث 14 قولهم دخل حديث بعضهم في بعض، هذه مسألة أنه بيأتي الراوي مثلا، وطبعا يضرب لها مثل رائع جدا، هو مسألة حديث الإفك الزهري رواه حديث أخذه من أكثر من 5-6، هو يقول وهذا كان أنسب وهذا كان أجود وكان أوسع رواية، فأخذ الخمسة فأدخل كل الروايات بعضها في إيش؟ فبعض، فيروي عن الخمسة كل يأخذ من كل حديثه ويرويه، يشتبك كل الروايات. فيجعله حديثا واحدا لكنه في الحق انه ايه متداخل, ادخل حديث بعضهم في بعض. هذا هو المعنى. عامة هذه نكت نمر عليها مرورا تفيدنا عند البحث.